الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد الفقرة الثانية أيضا تعليق على حدث بسيط، أنه كتب أحد الناس مقالا بعنوان سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة، سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة. الكاتب من الإخوان، والله أنا ما يحضرني الآن اسمه، نجيبه إن شاء الله، موجود على مقاله على النت وموجود جرد عليه. الشيخ المنفر الشنقيطي يعني نزل رد عليه قوي في كتاب، وطبعا المقالة اللي هو منزلها التي بعنوان سيادة الأمة قبل الشريعة هي مقالة مليئة بالكفر الشنيع، حتى أنه يعني من ضمن ما يحضرني من ألفاظ ذكرها في مقولته تلك، المقولة الأولى قال يجب احترام إرادة الشعب، ويجب أن يكون الشعب هو المصدر الوحيد للسلطات، فإذا اختار الشعب الإسلام فبها ونعمت، ولابد من الحكم بالإسلام نزولا على رغبة الشعب، وإذا اختار الشعب عدم الحكم بالشريعة واختار أي شريعة أخرى أو أي قوانين أخرى يجب احترام إرادة الشعب، ولا يفرض عليه الإسلام فرضا، ولا يصح تطبيق الشريعة ما دامت الإرادة الشعبية ترفض تطبيق الشريعة. هذه مقولة من مقولات المكفرة. المقولة الثانية وأنه قال يجب أن نستبدل شعار الإسلام هو الحل بشعار سيادة الأمة أولا هي الحل. وطبعا الجزء ده متضمن نفس العنوان اللي هو إيه كاتبه، اللي هو سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة. طبعا الراجل الإخوان ده يعني بيوصل لمنهج العلمانية، ولكن يعني اصطلاحا إن صح القول في الاصطلاح بطريقة إسلامية أو بطريقة الشبهات، فهو يفعل مثلما فعل السابقون، قاعد في الكتاب يقول لك ده ربنا سبحانه وتعالى قال فذكر إنما أنت مذكر، وقال الله عز وجل فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ونحو ذلك، بحيث يوصل إلى أنه وظيفة الإسلام هي مجرد التذكير، وهي مجرد تعريف الناس لا أكثر من ذلك، ولكن ليس للمسلمين أي وظيفة بعد ذلك. وهذا نهج أهل الشبهات. لماذا؟ لسببين. أولا لأن الله سبحانه وتعالى الذي قال فذكر إنما أنت مذكر، هو الذي قال سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، هو الذي قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هو الذي قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وهو الذي قال ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ابن عامر وهي من القراءات السبع المتواترة ولا تشرك في حكمه أحدا بصيغة النهي. والفرق بين صيغة الخبر وصيغة النهي، أن صيغة النهي فيها خطاب للمكلفين، فالخطاب والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب أيضا لأمته ما لم يجد دليل على التخصيص. فإذا كما قال الله عز وجل فذكر إنما أنت مذكر، كما أمر الله عز وجل بالحكم بشريعته وإقامة الحدود وغير ذلك كما هو معلوم كثير في القرآن، كما قال الله عز وجل مخاطبا الأمة والسارق والسابقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، وقال الله عز وجل الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، إلى غير ذلك من أدلة كثيرة فيها كثير من الأحكام وفيها كثير من الأوامر الإلهية. فلا صح أن يقال إن الله قال كذا وعليه فإن الإسلام هو مجرد تذكير ومجرد نصيحة ومجرد معرفة ولا يوجد حكم إسلامي ولا يوجد كذا، ده تحريف ونفي لكتاب الله، وهذه هي طريقة العلمانية ونفس الطريقة التي فعلها أول مجرم في القرن 20 علي عبد الرازق صاحب كتاب الإسلام وأصول الحكم الذي أورد مثل هذه الآيات وانتهى منها إلى أن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مجرد التذكير والإنذار والوعظ والبشارة والنذارة لا أكثر من ذلك، وأما غير ذلك فإن الإسلام لا علاقة له لا بحكم ولا بحدود ولا بتشريعات، حتى أنه قال في كلامه في كتابه المشؤوم ومن هنا نعلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الناس من أجل أن يقيم شرع الله، وإنما قاتلهم من أجل إقامة ملك دنيوي. هكذا بالنص في الكتاب، طبعا الكتاب موجود ومطبوع وعليه جدود كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فكما قلنا هم يستدلون ببعض الآيات وتكون كثيرة من الآيات، مع العلم بأن الآيات التي يستدلون بها بإجماع العلماء هي آيات مكية، يعني نزلت في أثناء المرحلة المكية عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد وإلى دين الله سبحانه وتعالى وينهاهم عن الشرك، ولكن لم تكن قد نزلت بعد التشريعات والتفاصيل والأحكام التي نزلت في المرحلة المدنية. أيضا هناك مغالطة في بعض الاستدلالات في الآيات، فمثلا هو يستدل بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وهذه الآية بعينها ورد فيها الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأثار الثابتة عن أبي بكر وعن كثير من السلف أنه قال أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على غير معناها، قال أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على غير معناها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عندي فمعنى قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلا يضركم بعد ذلك من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم بعد أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر لا يضركم بعد ذلك من ضل إذا اهتديتم، وليس معناه هو إيقاف الأمر معروف أنها المنكر كما يستدلون هذا الاستدلال. فالمقصود أن مثل هذه الأشياء فيها مغالطات كثيرة وفيها تلبيس على الناس في الدين، وإحنا بنسلك هذا المثال عشان نذكر بما ذكرناه من قبل أكثر من مرة بأن الخطر العظيم يكمن في تكوين جيل ينتسب للإسلام، وهذا الجيل هو الذي يؤصل للعلمانية بطريقة شرعية، وهذا الجيل هو الذي يؤصل للعلمانية بطريقة شرعية. زي ما ادينا مثال ونتي قلب المثال مرة تانية، بنقول زي واحد مثلا هيدخل معركة، هيدخل مثلا عاوز يغتال رجلا من القساوسة مثلا في كنيسة، وسيحتاج إلى أن يلبس الصليب فترة من الوقت مثلا، فاحتاج إلى رخصة في هذا الأمر، فرقم بأن نعطيها رخصة في هذا الأمر وبين أن نؤصل أنه يجوز للأمة جميعا أن تلبس الصلبان، فنجعل الأمة تستهين بالكفر وتعتقد الكفر وتفعل الكفر وتتشبه بالنصارى في أمر مكفر وهكذا، فده فرق شاسع وبين شاسع بين الأمر. فإحنا دائما نقول أن في مغالطة شديدة جدا في طريقة الاستدلال وفي طريقة التقعيد، وأن ما يفعلونه هو تربية جيل يؤمن بالعلمانية تحت زعم استدلالات شرعية، ودي أخطر 100 مرة ممن يفعل العلمانية ويقول إن إنه غير ملتزم بالدين. لا غير ملتزم بالدين ده احنا بقول له التكافي، إنما التاني يقول لك لا ده الدين عاوز كده، ده ربنا عاوز كده، ده الشريعة الإسلامية هي التي طلبت ذلك. ولا ننسى أن نقول إن المقال المذكور استدل بكلام يوسف القرضاوي المعتد الذي قال نفس المضمون، هو أنه لا بد من تحقيق السيادة للأمة أولا قبل تطبيق الشرع. طبعا هذا منهج يوصل لتربية أجيال لا تقتنع بشرع الله سبحانه وتعالى، وإنما تقتنع بالعلمانية والديمقراطية كمنهج قبل شرع الله. هذا هو وجه يعني النظر في لفت المسألة، وإن شاء الله بجيب لكم الكتاب المرة القادمة إن شاء الله.